بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم إخواني في الدرس 19 من دروس أصول الفقه، وبفضل الله تعالى مستمرون في شرح كتاب أصول الفقه للشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. انتهينا في الدرس الماضي من السنة النبوية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عبارة في الدرس الماضي لعلها تكون هي مفتاح الدخول إلى درسنا لهذا اليوم، وهو بعنوان الاستنباط من النصوص. ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يطلق كلمة النص على الكتاب والسنة، فإذا جاءت هذه الكلمة كأن نقول مثلا الاستنباط من النص، يعني الاستنباط من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا شيخنا رحمه الله تعالى عنوان فقال الاستنباط من النصوص. يقول رحمه الله: نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، فالأدلة الشرعية قسمان: نصوص وغير نصوص. والأدلة التي لا تعتبر نصوصا كالقياس والاستحسان هي ذاتها مستنبطة من النصوص ومشتقة منها ومعتمدة عليها. إذن يقول الأدلة الشرعية نقدر نقسمها قسمين: نصوص وأدلة لا تعتبر نص لكنها أيضا أخذت استوحيت من هذه النصوص. إذن مرجع كل الأدلة وفق هذا الكلام، وهو كلام صحيح، هو الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ولا بد من أن يعرف الفقيه طرق الاستنباط من النصوص، فإن علم أصول الفقه رسم المناهج لطرق الاستنباط من النصوص. الفقيه هو شغلته يستخرج هذا الحكم الشرعي من النصوص، لكن قبل أن يستخرج لابد له من طريق يسير عليه. هذا الطريق هو الذي رسمه إليه الأصوليون. يقول رحمه الله: طرق الاستنباط من النصوص قسمان: طرق معنوية وطرق لفظية. طبعا هذه مقدمة للدخول، وهي مقدمة مهمة جدا. أنت لما تأتي تريد تستنبط من النصوص، فهذا الاستنباط قسمين: قسم معنوي وقسم لفظي. فالمعنوي هو الاستدلال من غير النصوص، كالقياس، الاستحسان، المصالح، الذرائع وغير ذلك. والقسم الآخر قسم لفظي، قوامه أن تعرف معاني ألفاظ النصوص وما تدل عليه. هذا طبعا تقسيم مهم جدا، وما تدل عليه في عمومها وخصوصها، وطريق الدلالة أهي بالمنطوق اللفظي للنص أم هي من طريق المفهوم الذي يؤخذ من فحوى الكلام؟ كل شغلك في هذه الطريقة هو مع اللفظ، مع النص، تركز وتحلل هذا النص لكي تستنبط منه الحكم الشرعي. قول: والقيود التي اشتملت عليها العبارات، ثم ما يفهم من الألفاظ، أهو بالعبارة أم بالإشارة إلى غير ذلك. قول: وقد وضع علماء الأصول المناهج لذلك في باب المباحث اللفظية الذي نبتدئ بالكلام فيه. إذن طرق الاستنباط من النصوص، وقلنا النص هو الكتاب والسنة، طرق الاستنباط منها نوعين: نوع معنوي كالقياس والاستحسان والذرائع، هذا الآن يؤجله، ونوع لفظي وهو النظر إلى اللفظ وما يحيط به وما يستنتج منه لاستنباط الأحكام الشرعية، وهذا ما سنبتدئ به، وسماه رحمه الله تعالى المباحث اللفظية. طيب، أول ما يجب أن يلاحظ في المباحث اللفظية، يقول الشيخ: إن النصوص الإسلامية هي نصوص عربية. أنت لما تأتي تتعامل مع اللفظ حتى تستخرج منه الحكم، طيب غير تعرف هذا اللفظ على أي لغة جاء؟ القرآن عربي، وهذا اللفظ عربي، ونبينا صلى الله عليه وسلم تكلم باللفظ العربي، وهذا يستلزم ما يلي. يقول الشيخ: فلا بد لفهمهما والاستنباط منها من أن يكون المستنبط، وذكر أربعة أمور: عليما باللسان العربي، هذه وحدة، مدركا لدقائق مرامي العبارات فيه، وطرق الأداء من تعبير بالحقيقة أحيانا وتعبير بالمجاز أخرى، وأيضا ومدى الدلالة في كل طريق من طرق الأداء، لأن هذه المعرفة لها مداها في فهم النصوص وتبين الأحكام منها. ومن هنا نلاحظ تركيز العلماء على فهم اللغة العربية ومعرفة وإدراك هذه اللغة لمن يريد أن يشتغل بأصول الفقه، لأنها تعتمد على النص، الاستنباط من الألفاظ يعتمد على النص، والنص جاء بلغة هي اللغة العربية، فأنت يجب أن تعرف هذه اللغة وأسرارها حتى تستطيع أن تفهم وتستخرج هذه الأحكام. يقول رحمه الله: لهذا اتجه علماء الأصول إلى وضع قواعد لفهم النصوص واستنباط الأحكام التكليفية منها. يقول: واعتمدوا في ذلك على أمرين: أحدهما المدلولات اللغوية والفهم العربي لهذه النصوص بالنسبة للقرآن والسنة، الثاني ما نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام القرآن الكريم ومجموع ما تبين السنة من أحكام النصوص، فهي في مجموعها تجعل اللفظ مفهوما في دائرة شرعية معلومة. يعني لما هناك اتجاه معين في فهم النص، أو اتجاهين أو ثلاثة، وتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفسر هذا النص بناء على هذا الاتجاه، فهذا التفسير ليس فقط هو بيان، وإنما للدلالة أيضا على أن اللغة التي جاء بها القرآن تتجه هذا الاتجاه أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا عربي، الله تعالى أنزل القرآن بلغة قومه ليكون نذيرا للعالمين. يقول رحمه الله: وبذلك بينوا طرق التفسير الفقهي لنصوص القرآن والأحاديث النبوية اللي اشتملت على الأحكام التكليفية، ووضعوا لذلك قواعد، منها يتعرف الفقيه طرق الاستنباط والجمع بين النصوص التي يبدو التعارض في ظواهرها، وتأويل النصوص التي لا تتفق ظواهرها مع مجموع ما علم من الدين بالضرورة. إذن هنا يركز الشيخ رحمه الله على أهمية اللغة في فهم المباحث اللفظية، والتي منها وهي أحد الأقسام أو أحد قسمي استنباط الأحكام الشرعية، والقسم الثاني هو القسم المعنوي. قول: وفي الجملة هذه القواعد الموضوعة للاستنباط لو اتبعها الفقيه لسلم من الخطأ في الاستنباط، ولتعرف بها ولتعرف بها مقاصد الشريعة الإسلامية من النصوص التي تعتبر الأصل الأول لها. ثم يذكر رحمه الله أن هذه القواعد اللغوية تتجه إلى أربعة نواحي: مباحث اللفظية، وهي قواعد تتجه إلى أربعة نواحي. الناحية الأولى تتجه إلى الألفاظ من ناحية وضوحها وقوة دلالتها في المقصود منها، فهناك لفظ واضح، يعني هل هناك أوضح من قول الله تعالى 80 جلدة، أو قول مثلا 3 أشهر 80 لا يوجد أوضح من هذا، وهو أيضا بسبب قوة وضوحها أيضا يكون قوي الدلالة. الناحية الثانية من حيث طرق هذه الدلالة، أهي بصريح العبارة أم هي بالإشارة ولوازم المعاني، أو هي بالمنطوق أم هي بالمفهوم؟ هذه طبعا كلها راح نجي عليها بالتفصيل ونشرحها. يقول الناحية الثالثة من حيث ما تشمل عليه الألفاظ ومدى ما تدل عليه من عموم أو خصوص، ومن تقييد أو إطلاق. والناحية الرابعة من ناحية صيغ التكليف، انظر هو قد تأتي كلمة واحدة أو عبارة في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الأصول ينظرون إليها من هذه الاتجاهات الأربعة حتى يستنبطوا منها حكما يستطيع الفقيه أن يسير على هذا الطريق الذي وضعوه له، فيستخرج هذا الحكم الشرعي ليبلغه إلى العامة والمكلفين. لهذا أنا أستغرب أحيانا من بعض الذين ليس لديهم علم لكن لديهم تنطع، ويقول لك: ما فائدة أصول الفقه؟ ما فائدة علم أصول الفقه والفقه؟ نحن ندرس القرآن والتفسير فقط. طيب كيف تدرس القرآن والتفسير؟ أليس من تفسير القرآن والتدبر أن تستخرج هذه المعاني والأحكام عن طريق هذه الطرق المضبوطة، وتستخرج هذه الأحكام لتطبق شرع الله تعالى؟ على كل حال يقول: وهذه النواحي الأربع التي لا بد من معرفتها لكي يكون الاستنباط الفقهي سليما إذا التزمها، أي إذا التزمها الفقهي. طيب. قلنا أربعة نواحي. الآن جاء الشيخ إلى الناحية الأولى وهي ناحية وضوح الألفاظ، وأيضا بدأ الشيخ بتقسيم فقال تنقسم الألفاظ ابتداء إلى قسمين: ألفاظ بينة الدلالة واضحة لا تحتاج إلى بيان، كما ذكرنا مثل 80 جلدة، 80 لن تجد في كل الموروث الذي ورثناه عن الفقهاء السابقين من سأل سؤالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم، سواء كانوا فقهاء أو أصوليين أو محدثين أو لغويين، لن تجد سؤالا يقول ما معنى 80. 80 واضحة معروفة لكل من ينطق بلسان، سواء كان عربي أو إذا كان غير عربي يسأل ما معنى 80، يقول له 80 بلغته فيفهم أيضا ما معنى 80، وهو لفظ واضح لا يحتاج إلى بيان. يقول ويمكن قيام التكليف بمقتضاه، هذا نوع أول. وألفاظ أخرى وهذه مهمة ليست لها هذه الخاصية من الوضوح، مثل لفظ القرء ما إلى خاصية وضوح مثل لفظ 80، وبالتالي قوة الدلالة تختلف ما بين لفظ 80 وما بين لفظ القرء بناء على قوة الوضوح. طيب، هنا يضرب مثال جميل الشيخ رحمه الله، يقول وهذه خاصية عدم الوضوح قد تأتي أحيانا في القوانين الوضعية، يخرج قانون من الدولة يقول كذا كذا كذا ولكنه مبهم غير واضح، فماذا يفعل القانونيون؟ يخرجون بعد هذا القانون مذكرة تسمى بالمذكرة التفسيرية، تفسر ما المراد بهذا النص الذي أصدره أو صدر عن الدولة. طيب، هنا يحل إشكال القانون الوضعي. طيب، بالشريعة إذا جاء هذا اللفظ الذي ليس فيه خاصية وضوح فإن المذكرة التفسيرية التي تفسره هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول كذلك النصوص في الشريعة مبينها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تم بيانها بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فلا يوجد نص قرآني تكليفي لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو العمل. وإذا خفيت بعض العبارات على بعض الفقهاء فمنشأ ذلك أنه لا يعلم السنة كلها، لا يعلم السنة كلها الفقيه، الخلل ليس في السنة وإنما في الفقيه لأنه لم يطلع على كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من المؤكد أن مجموع الفقهاء السابقين كانوا يعلمون السنة كلها، وما يجهله البعض لا يغيب عن البعض الآخر، فبذلك يكون غياب السنة عن الجميع غير ممكن، وإنما السنة موزعة بين الفقهاء، هذا يعلم بعض وهذا يعلم بعض. طيب، إذا جئنا الآن صار عندنا من ناحية الوضوح قسمين: ألفاظ واضحة وألفاظ غير واضحة. الآن الشيخ يبتدئ بالألفاظ الواضحة، واعتمد رحمه الله في التقسيم التالي اعتمد تقسيم الحنفية. فالحنفية من ناحية الوضوء والخفاء، الوضوح والخفاء وقوة البيان، عندهم تقسيم رباعي ويقابله أيضا تقسيم رباعي. من ناحية الوضوح يقسمون الألفاظ إلى أربعة أقسام، من الضعيف إلى الأقوى. فعندهم الواضح الضعيف الظاهر، ثم الأقوى منا النص، ثم الأقوى منا المفسر، ثم الأقوى منا المحكم. فالمحكم هو أقوى أنواع واضح الدلالة. ويقابلها أقسام يسموها أقسام الخفاء، وأيضا يرتبوها من الأضعف إلى الأقوى، فيقولون الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. فأقوى أنواع الخفي هو المتشابه، وأضعفها هو الخفي. طبعا هذا تقسيم منطقي. هذا التقسيم اللي هو نبتدئ به تقسيم الواضح ظاهر نص مفسر محكم، هذا التقسيم هو كما قلنا تقسيم الحنفية، لكن جمهور الأصوليين لم يظهر عندهم في الغالب فرق بين الظاهر والنص. فيقول الشيخ بعد عنوان الظاهر: لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص والظاهر، وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. الظاهر عندهم مثل النص، وفريق آخر من المالكية والشافعية قرروا أن ثمة فرقا بين الظاهر والنص، وقالوا إن النص هو الذي لا يقبل احتمال فيما يدل عليه، والظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدل عليه. لكن في العموم الجمهور في العموم ها لا يفرقون بين الظاهر والنص. أما الذي فرق وقسم وجعل الأقسام متقابلة، وهذا التفصيل طبعا مفيد جدا الذي ذهب إليه الحنفية، لأن في هذا التفصيل حقيقة من يدرك هذا التفصيل ويتقنه يستطيع أن تسهل عليه أمور الاستنباط من النصوص، وأيضا يستطيع وتسهل عليه أمور الأداء بالنسبة للمكلفين. يقول: والحنفية يسلكون مسلكا آخر، فالظاهر عندهم هو الكلام الذي يدل على معنى بين واضح، ولكن لم يسق الكلام لأجل هذا المعنى، فدلالة اللفظ على المعنى غير مقصودة، دلالة لفظية ولكنها ما قصدت بالأول، ما قصدت بالقصد الأول، بل جاءت الدلالة تابعة لمقصد آخر. يقول الإمام النسفي في منار الأنوار: الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. المراد منين ظهر؟ بالصيغة لكنه غير مقصود. والشيخ هنا راح يضرب عدة أمثلة لتوضيح معنى الظاهر. يقول: مثال ذلك قوله تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب نجي نطبق هذا المثال الآية الكريمة على ما قلناه من تعريف. اللفظ قد سيق كما تدل العبارات لإثبات الاحتياط في طلب القسط في معاملة اليتامى من النساء. النص يبين لك كيفية طريقة التعامل وطلب القسط في معاملة اليتامى من النساء. ولكن يستشف ويقرأ من النص، ولكن يدل بظاهره على إباحة التعدد مثنى وثلاثة ورباع، ويدل بظاهره أيضا على أن العدد لا يصح أن يزيد على أربعة، ويدل بظاهره ثالثا على أن العدالة شرط في الإباحة من الناحية الدينية لا من الناحية القضائية، إذ العدالة أمر لا يمكن إثباته قبل الزواج، وهي من الأمور النفسية للمتزوج حتى يقوم دليل يمكن معه إثبات الظلم بوقائع قد وقعت. شوف شقد أخذ من ظاهر الآية. أولا الله سبحانه وتعالى ساق الآية ليبين المطلوب في التعامل في يتامى النساء، لكن ظاهر النص أخذنا من عنده إباحة التعدد، وأخذنا من عنده أن هذا التعدد له عدد معين مثنى وثلاثة ورباع لا يجوز الزيادة عليه. والله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا. طيب هذا العدل قبل الزواج كيف أتلمس آني؟ كيف أعرفه؟ يقول إذن هو أمر ديني بين الله تعالى وبين هذا العبد، فإذا تزوج وظهرت منه التصرفات ودل الدليل من خلال تصرفاته عرفنا أن هذا ظالم من خلال هذه الوقائع، أو هو يمتلك العدالة. ومن الظاهر أيضا يضرب مثال آخر قوله تعالى في آية الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب الآية سيقت لتحريم الربا وبيان الفرق بين الربا والبيع، ولكن أخذنا من ظاهر هذه الآية حل البيع بلا شك لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول رحمه الله: ومن الظاهر أيضا قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. طيب فهي قد سيقت للتنديد باليهود الذين تركوا أحكام التوراة، ولهذا قال كتبنا عليهم فيها، ولكنها في الوقت ذاته دلت بظاهرها على وجوب القصاص في القرآن، لأنه اعتبر ما اشتملت عليه حكم الله، وختمه سبحانه تعالى بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الأمثلة بيّنت معنى الظاهر الذي ذكره الشيخ وذكر تعريفه في البداية، فدلت على معنى واضح، ولكن مع هذا المعنى دلت على معنى آخر لم يسق الكلام إليه مباشرة ولكن فهم. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحرم الربا ويبين عقوبة من يتعامل مع الربا، وهذا واضح في قوله لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفهمنا أيضا من عبارة ظاهرة أن البيع حلال لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب ما هو حكم الظاهر؟ يقول: وحكم الظاهر ثبوت ما انتظمه، والحكم بما يدل عليه عملا. فالآيات السابقة أفادت أحكامها، فأفادت الأولى إباحة التعدد إلى 4، وأفادت الثانية حل البيع، وأفادت الثالثة عقوبة القصاص، وإن العفو عن القصاص يكفر الذنوب. هذه الأحكام منين أخذناها؟ منين افتهمناها؟ من الظاهر الموجود في الآيات، وإن لم يكن سوقه في الآية هو المقصود. قل: وإن الظاهر مع دلالته على من تضمه اللفظ والحكم التكليف الذي اشتمل عليه يقبل التخصيص ويقبل التأويل ويقبل النسخ، فكان الاحتمال يدخله من هذه النواحي. منين اجى هذا اللفظ الظاهر الواضح؟ منين اجى الضعف باعتباره اضعف انواع الظاهر، اضعف انواع واضح الدلالة؟ الظاهر اضعف انواع واضح الدلالة. منين اجى الضعف؟ اجى الضعف من انه يقبل التخصيص ويقبل التأويل ويقبل النسخ، فكان الاحتمال يدخله من هذه النواحي. نختم هذا الدرس بما قاله الشيخ من حكم الظاهر. حكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه، لكن هذا ليس على إطلاقه عند الحنفية. وجوب العمل به عند الحنفية على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب العراقيين من الحنفية، قالوا بوجوب العمل به، وهو مذهب الكرخي والجصاص والمتأخرين، قالوا وجوب على سبيل اليقين. يعني قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا وإن سيق في الكلام ولم يكن مقصودا، لكن فهمناه ووجب علينا العمل به، وهو وجوب على سبيل اليقين. أما علماء بلاد ما وراء النهر قالوا هو وجوب على سبيل الظن. لماذا؟ لأن الأسباب التي ذكرها الشيخ هنا من أنه يقبل التخصيص ويقبل التأويل ويقبل النسخ. فهذا الخلاف موجود عند الحنفية في حكم العمل بالظاهر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذه المتقابلات إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.